الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إن هناك بعض الأخوات قد حصل بينهم خصومة، وسببها أن إحداهن قامت بنسخ الرسائل التي ترد إليها من الأخرى ونشرتها بين مجموعة العائلة، وكان فيها غيبة وفيها كلام على الآخرين مما أدى إلى القذف، إلى أن إحداهن قذفت الأخرى، فتقول: ما رأي فضيلتكم في ذلك، وكيف السبيل إلى مثل هذه المشاكل؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالله عز وجل فرض بين المؤمنين أخوة عظيمة لها مقتضياتها، وهي أخوة الدين والإيمان، فلا يجوز للإنسان أن يعامل إخوانه خارج دائرة مقتضيات هذه الأخوة العظيمة التي أمر الله تبارك وتعالى بها في قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فسبب هذه المشاجرات المذكورة في السؤال وغيرها إنما هو أثر من آثار تعاملنا فيما بيننا خارج دائرة مقتضيات الأخوة الدينية الإيمانية. فينبغي لنا أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا وفي علاقتنا مع إخواننا، وأن يكون تعاملنا منبثقا من هدي كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك، فيجب علينا في مثل هذه الأمور أن ننتبه لعدة أشياء. الأمر الأول: يجب على المتخاصمين أن ينظروا في أصل مشكلتهم وأن يحاولوا أن يحلوها فيما بينهم، وأن يتقوا الله عز وجل فيما حصل بينهم من فساد ذات البين، فيحاولون جاهدين على أن يرفعوها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فمن ثبت منهم أنه هو المخطئ وهو المبتدئ وهو المعتدي، فإن عليه واجب العذر لأخيه الذي أخطأ عليه واعتدى عليه. ولا يجوز للواحد منا إذا اعتدى على إخوانه أن تحمله العصبية أو أن يحمله الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء أن يصر على موقفه وعلى خطأه، بل عليه أن يبادر بالاعتذار إذا تبين له أنه قد أخطأ على إخوانه، وأنه أساء إليهم، وأنه زل في حقهم. فالواجب عليه أن يبادرهم بالاعتذار، وأن يطلب منهم العفو، وأن يطلب منهم الصفح، فهذا من الأخلاق الإسلامية العظيمة التي يحبها الله تبارك وتعالى. فالاعتذار عن الخطأ والتراجع عن طريق الضلال إلى طريق الصواب والحق، هذا من أعظم الأخلاق التي رتب الله عز وجل عليها الأجور العظيمة. والواجب على من أخطأ أخوه عليه إذا اعتذر له أخوه أن يقبل عذره وأن يصفح عنه وأن يتجاوز عنه، كما قال الله تبارك وتعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى. وقال الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فإذا هذان واجبان بالنسبة للمتخاصمين أنفسهما. أما المخطئ فالواجب عليه مباشرة أن يعتذر عن خطئه وأن يتراجع عن طريق ضلالته، والواجب على من اعتذر له أخوه عن خطئه أن يفتح له صدره وأن يبين له قبول خطأ قبول عذره وأن يتصافحا وأن تصفو قلوب بعضهما على بعض وأن يحاول أن يسد باب التحريش بينهما. فإن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. وليعلم المتخاصمان على أمر من أمور الدنيا أن أعمالهما موقوفة بينما ترفع أعمال الخلق فأعمالهما موقوفة لا ترفع إلى الله عز وجل حتى يصطلحا. فعلى الإنسان أن لا يكون حجر عثرة في طريق رفع أعماله إلى الله تبارك وتعالى. وأما بالنسبة للواجب لمن علم بأن إخوانه بينهم خصومة فالواجب على من حولهم من العقلاء أن يسعوا جاهدين في الإصلاح وفي إزالة الشقاق بينهما. فإن الإصلاح بين المتخاصمين فضله عظيم وثوابه جزيل. وقد قال الله تبارك وتعالى والصلح خير. وقال الله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام والصلاة والصدقة؟ فقالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. فعلى من علم بخصومتهم ألا يكون وقودا يزيد في نار الخصومة بينهما وألا يكون نماما ينقل الكلام الذي يوجب زيادة الهوة والفساد والشقاق بينهما بل عليه أن يكون مصلحا بينهما يقرب وجهات نظرهما وينقل الكلام الطيب لبعضهما حتى يزول ما بينهما من الشقاق إن شاء الله. فالإصلاح بين الناس عبادة عظيمة يحبها الله تبارك وتعالى. فالمصلح هو ذلك الذي يبذل جهده وماله ويبذل جاهه ليصلح بين المتخاصمين. قلبه من أحسن الناس قلوبا، نفسه تحب الخير وتشتاق إليه، يبذل ماله ووقته ويقع في حرج مع هذا ومع هذا ويجعل هموم إخوانه هما له حتى يزيل بينهما الشقاق. فإذا هذا هو واجب الجميع. فواجب من أخطأ أن يعتذر مباشرة وأن لا يصر على خطأه، وواجب من أخطأ أخوه عليه إذا اعتذر إليه أن يقبل عذره وأن يصفح عن زلته وأن يقيل عثرته. والواجب على من حول المتخاصمين أن يسعوا بينهما بالإصلاح. ثم لنعلم جميعا أن ديننا واحد وربنا واحد ونبينا واحد وهمنا واحد، فلا يجوز لنا أن نتدابر أو نتشاجر أو نتنازع على توافه الأمور وعلى سفسافها. وعلى الإنسان أن يعامل إخوانه بكمال العفو وبكمال الصفح وبكمال المحبة وبكمال الوفاء والإخلاص، فيعذرهم ويعفو عنهم ويصفح عنهم حتى تعود المياه إلى مجاريها ويعود الصفاء وينقشع الغبار عن النفوس بإذن الله تبارك وتعالى. فالوصية للمتخاصمين في هذا السؤال أو لغيرهم من المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في أخوتهم الإيمانية وأن يبعدوا عنهم حظوظ الشيطان وأن يستعيذوا بالله عز وجل من شره وشركه وتحريشه، وأن يتقوا الله تبارك وتعالى في المبادرة بالقيام بكل واحد منهم بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. أسأل الله عز وجل أن يكف ألسنتنا وأن يصفي قلوبنا لإخواننا المسلمين، والله أعلم.